انا حبيتها وغدرت بيا، كانت عمري واغلى ما ليا، وجعت في قلبي ومش ناسيها لي، كنت بموت انا سنة بسنة. هبدأ قصتي بالأوجاع، في اللي ظلمني وفي اللي باع، جوا الدنيا عايش في صراع، لكن الكل قصدي وجاع. كنت بداري دمعتي بسكون، بعتم جوا يا بحر دجون، كنت لالي بتمنى الموت، همسى وابع كل اللي خسرني، لحن الحزن مثبت فيا، كاتم نفسي مبكي عليا، عمري ما شفت في يوم حنية، من انا قلت عليهم اخويا، ياما جيت على نفسي عشانه، لما غير حالي، انا من قلبي بقيت بكرهه، اصحاب الفرحة وقتلوا حياتي، اقرب واحد ليا كسرني، ما توقعتش يوم يظلمني، داس على حبي اوي ودمرني، وانا من تبتي بقول ده اخويا، يخرب بيت قلبي اللي اذاني، بشتري ناس بلا يا بيعاني، حتى انا خفت بهزاني، ولو البنت ام امي وابويا، مجروح اوي وعايز اتكلم، انا جوايا ميت جرح معلم، حاجة عادي لكن في الناس كلها، هل جدت وفو من بولد، كنت ضعيفة تخافوا من راضي، الكل بيفرح على زاني، دي حياتي بجد فولايا، كريم البحر صاحب القصة، في من البعثة للعباري، وفرحتي يابا اسلام، فانت في شارع تمانية تكون اجباري، بلا الكهرباء في العطارين، يوم فرحته نضرب عالي، البحر فانت وكهرباء، مش بيهيبوا من اي عتاري، انا حبيتها وغدرت بيا، كانت عمري واغلى ما ليا، جت على قلبي زيادة شوية، ما توقعتش من قلبها، بعدت عني وفجأة سابتني، كنت فاكرة انها حبتني، حرق من البعد حياة وحشتني، من بعدها تعبت بقى، راجعة بتبكي وتترجيني، عدى الوقت يا من عيوني، ده انت بايدك ضيعتيني، ودوستي على الحب اللي ما بينا، طلعت لسكة مخيفة بخيالي، جيتي على بعد ما حبيتها وهربني، انت بجد ست بعدني، ولا انا بحلم رد وقولي، لسه في قلبي ومش بنساكي، كنت حياتي وبتمناكي، واكمل عمري الجاي معاكي، مش متخيل تبعد عني، كانت العشق اللي انا بدمنها، سابت وانا ما قدرتش اسيبها، خلتني انا مغرم بوجودها، وفجأة لقيتها ما حبيتنيش، كنت فرشلك قلبي بورد، كنت بحبك حب بجد، وانت اخترتي في ثانية البار، امشي بجد ما ترجعيش، امشي بجد ما ترجعيش، صوتك لسه في عقلي وبالي، لما مشيتي اتغير حالي، انت السبب في اللي جرالي، كنت كويس مش موجود، شفتك يا نواس وانا منك، بس بجد انا عايز ارجعلي، بصراحة مش عارف ابعد عني، غصب عني اخترت رجوع، العطار نبطل مرعبة فيها بلا كهربا الجنت، والجارح كريم البحار، صاحب اكبر واشهر كيسة، فرحة الجنت لإسلام فانتا، في شارع تمانية بجد المامي، في مين البعثة لابن الراية، الفارس يا احمد شعب، في العمرية والنبرية، وابو يوسف عرض الباشا وال، البرنس يا حسن بوبو، من اسوان ده ومن كومونجو، اوعى تفكر مرة تزوله، تاخد طلقة من الرشاش، اللي مشرب نفسه بنفسه، كل الخلق تخاف من اسمه، واللي عامله كده يحبه، ده الإدارة سمح السعاجي، نور سامح أجدع جنت، بأي عركة ناس بيسندوا، عمره فر ما يجيش ويجند، جرب كده تعمل بلطجي، معتز سامح ده جنرال، في العركة ده مجرح أبطال، في 62 سيدي بيه، كل الدنيا ناس تشهد له، عمو أدري يا بلو أسطورة، جدع بجد ورجولة المنظرة بحري دي بتحبه قادر يشكل اي خطورة سيدي بشري شارع الكنيسة فيها الكنجة احمى بصلة بيقول اخوي عبد الله هوجن لجلك انت هزك بقى مهند عماد من خفاجة مين هيعمله يفكر يجي احذر منه واوعى تيجي لقبوا الكارثة من الابطال مصطفى شوبير ابو مكة العالم فابيس التانية مشرف نفسه ولسه مجاله اللي زعله الحج مصطفى ابو عاص الوسيم واحمى مصطفى المسيح ومحمى مصطفى الباشا في القلقة مصر الدولة الكبرى الفارس الشديد دوت في المنظرة بحر المعروف هزوله سكين توتي تشاد ما بيعرفش ده معنى الخوف والنزهة ده احمد سليم من شارع عبد الفتح العجمي مش بيهاب من اي كمين في حقه صعب ومش بيسمي المغامر عبد الله البيسي من بولا ابو العلا دولة ده ما تجنش زيك ليسي ده بيكسب من اول جولة لكن كده يوسف ورد من لبنان ارض الخطرة فكر مرة تخش في عركة على طول تطلع عنا قالة النزهة ابراهيم حسين في سوق الهانوفيل بالكامل جيبه متلغم بالسكاكين هتعملوها تشد فرامل شارع 8 دي فيها محترم حمو عادل عروس الفائز والمحارب احمد كرومبو والكوك صهيب بدر مروان ابن اخت البحر باشا ويوسف ظاهر عالشاشة حارس سلطان احذره تلاشى دولة اختها بالبحر مسا من فانتا والبحر لحل عريسي اسلام سردين في العصفرة يا بس اندال والبشوات عائلة السردينة الدلوع لورين الجميلة ومريم احسن امورة ومكدي احسن دلوعة مسا من فانتا والبحر هنقوله كهربا يدعي لاخواته يفك ديت ابو كوبا الريس ودي بالزب لابو كيان ده في قلبي اخويا متميز امر بيه لي احلى تحية في كرموز اسد الداخلية احسن باشا في الجمهورية اسمه مسمع في الدولات مسام الفارس احمد شاب لحلى عريس مصطفى شداد في شارع الجمعية لا علاء مش بيهد من اي احد المسال اسد الداخلية احمد بعلى يا بالباشا جنجي ناس اسم العمرية اسمه ظاهر على الشاشة اللي يزعله يعمل له بلوك شهاب الدين نجم التيك توك في المنشية جهته في قلبه وعصابه تيجي ويطلق على موقع مهرجانات.com